على آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصادق والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المكارم، ما زالت قراءتنا في الأحكام المتعلقة بالصلح وهو جائز بين المسلمين إلا ما كان يحرم حلالا أو يحل حراما فهذا لا يجوز. والصلح خير كما في الآية الكريمة، لذلك يحرص كثير من القضاة إذا مر به القضية وحضر المدعي والمدعى عليه أن يصلح بينهما بحيث يكون إنهاء القضية مبنيا على التفاهم والقناعة والتحاب، فيحاول مع المدعي أن يتنازل عن بعض دعواه ومع المدعى عليه أن يلتزم ببعض ما طلب منه، ثم يحكم القاضي بالصلح بينهما حيث تم ذلك بطوعهما واختيارهما. هنا في درسنا في هذه الليلة الصلح على دية الخطأ وشبه العمد، هذا لا يصح الزيادة على المحدد، لا يصح الزيادة على المقرر. فدية الخطأ مثلا 100 ألف ودية شبه العمد 110، لا يصح الزيادة على أكثر من هذا المبلغ. لكن لو أن صاحب الدية والولي بالنسبة للمدني عليه رضي بأقل، يعني رضي بأقل من ذلك جاز. فلو عندنا 100 دية الخطأ قالوا يريد 80 أو 70 أو 60، قلنا لا حرج. أو دية شبه العمد 105 أو 7 أو 8 إلى 110 فلا حرج، لكن الزيادة لا يمكن. لكن إذا كانت القضية من العمد، إذا كانت القضية عمدا فلهم أن يصطادقوا على ما شاءوا، فإذا كانت عمد فلهم أن يصطادقوا على ما شاءوا. لو على دية 3 4 5 7 على ما اصطلحوا يجوز، لأن العمد فيه القرض، وقد تنازلوا عن القرض إلى هذا المال الذي اتفقوا عليه. فلو كانت الدية مثلا شبه العمد 110 وتصالحوا على 200 وتصالحوا على 300 على 4 على 5، مر لي قضية فأصلحت بينهم بـ1,000,000 ريال، لم يوافق أولياء الدم على التنازل عن القصاص إلا بـ1,000,000، فاتفقوا على ذلك وحكمنا بينهم بما اتفقوا عليه بـ1,000,000 وتنازلوا. الشاهد من هذا أيها الإخوة الأكارم بأنه إذا كان خطأ أو شبعا فإذا أقل من المقرر ممكن، إذا أكثر لا يأخذ زيادة على ما قدر، لا يأخذ زيادة على ما قدر. لكن إذا كانت الجناية عمدا فالعمد فيها القرض، فمن حقهم أن يطلبوا القرض أو يقلدوا ما شاءوا من المال، يقول نريد قرض وإلا نريد مليون وإلا نريد 1,000,000 وإلا 3، مهما طلبوا فيسمع منهم. لكن إذا كانت القضية خطأ، فالخطأ ما فيه إلا 100 فإذا كانت القضية بدعة فهي مغرضة ففيها 110، لكن إذا كانت عمدا فمن حقهم أن يطلبوا القرض، والقرض أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، ولو طلبوا أي مبلغ كان سمع منهم ذلك. وقلت بأنه حسب عندي قضية، وحاولت إقناع المدعى عليهم فلم يوافق على عدم القرض أو على ترك القرض إلا بعشر ريال، يعني بمليون، ووافقوا على ذلك وحكمنا بما اتفقوا عليه، واعتبرت القضية صلحا بين الطرفين. ولو لم يدفع المليون كان يمكن يقولون نريد قصاص، ومن حقهم ذلك، والقصاص معناه أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. فلذلك الشريعة أيها الأحباب تضمنت الخير وتضمنت الفائدة وتضمنت إعطاء كل ذي حق حقه، فقط على الجاني كفارة، والدية على عاقلة شبه عمد عليه كفارة، وعلى العاقلة الدية، والعاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه فيه، ولا ما دون ثلث الدية كما مر بنا. لكن إذا كانت الجناية عمد فيتحملها الجاني، ومن حق أولياء الدم أن يطالبوا بما شاءوا من قصاص أو ديات ولو كانت بضاعة. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الذي عوض عنه، سواء كان العيب في هذا او في هذا، فصح لأن هذا لأجل قطع الخصومة. اثنين بين الخصومة نقطع الخصومة في هذا السبيل. ولو السن تبدأ كان تستمر الخصومة وتستقر وتزيد. وصف حق الوجود بفرقية ولو غير شهر يعني عن قوط. مش قلنا في تعريف القوط هو أن نفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، سواء كانت النفس بالعين باليد بالسن في أي شيء. ونعرف أنه مثلا هناك ضوابط لموضوع القواعد ومر بها في كتاب الديانة، لكن ويقول هنا سواء كانت النفس بفوق الديانة. والحسن والحسين رضي الله عنهم بذلوا سبع ديار، سبع ديار لأولياء الدم ولم يوافقوا، وعند ذلك قتل القاتل، وعند ذلك قتل الجاني، لأنهم بذلوا سبع ديار. ومعاوية رضي الله عنه تدخل أيضا يريد الصلح ولم يوافق، وسعيد أمير المدينة أراد أن يتدخل، لكن أولياء الدم قالوا ما نقبل. والأعطوا سبع ديار لأن الجاني كان في السجن وينتظر فيه حتى يكبر أولياء الدم، ولما كبروا قالوا لا نريد إلا أن يقتل القاتل ودمعه وذلك بحكمه في المدينة. وهو سيأتينا إن شاء الله. هو كان شاعرا وكان راوية للحضية في شعره، يعني رجل يعني عنده طلاقة لسان وفصاحة وبلاغة، وحسن رجل عمدا عدوانا فحكم بقتله قصاصا. فبدل من اهل الخير ومنهم الحسن والحسين ومنهم امير المدينة ومنهم معاوية رضي الله عن الجميع بدلوا سبع ديار، الا ان اولياء الدم قالوا لا، لابد من قتله وتعلم بعد به لا تكون. نعم. أو يقول أن يأكل أحد شيئين، وما رأى أن الحسن والحسين وسعيد بن العاص فضلوا الذي وجد له. سعيد بن العاص هو الأمير، هو أمير المدينة. نعم، هو أمير المدينة وهو من بني رمية، فضل قد مدحه يعني أحد الشعراء ومدحه الفرزدق في قصيدته، وقال بالنسبة قيام المنذرون إلى سعيد فأنهم يرون به هلالا، عليك بني أمية فاستجرهم وخذ منهم لما تحصى وصالا، فإنهم قد بنوا لبيوتهم مرضا طوالا. قياما ينظرون إلى سعيد، يعني إذا أقبل الأمير بدأوا ينظرون إليه كأنهم ينظرون الهلال، قياما ينظرون إلى سعيد كأنهم يرون به هلالا. وكان مروان موجود، مروان بن الحكم قال قعودا قعودا، بدل ما يكون قياما ينظرون قال قعودا، قال لا قياما. فعند ذلك يعني وجد في نفسه عليه، ولما تولى الامرة او تولى الامارة مروان اخرجه من المدينة. نعم. فهو الذي وجد له القصاص على موجبه قد فشل سبع ديار، سبع ديار في غزة، هذا بدلوا سبع ديار في سكاك رقبته، إلا أن أولياء الدم لم يوافقوا فنفذ فيه حكم القصاص. فأبى أن يقبلها، فهو أن المال غير متعين فلم يقع الأول في المال، لأن المال غير متعين، لأن يعني بالنسبة لدية الخطأ ما في إلا المال أو العقل ينشغل عنه، ما في إلا الخطأ المال أو العقل، لكن هذا لا في قصاص، فالمرد مال يريد قصاصا. الله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة، فتمسكوا بهذا ونفذ حكم القتل في هذا الجاني. نعم. فلم يقع الجواب في مقابلته، وصف الصلح عما تقدم، فما يثبت مهرا في نكاح من نقد او عرض قليلا او كثيرا، من نقد او عرض يعني اغراض حاجيات لوازم او نقد ذهب وفضه. نعم. قليلا او كثيرا حالا انا عندي اشتريت صفقة وقلت هي فيها الى يوم الجمعة الى بعد صلاة الجمعة. صاحب الصفقة اراد ان يرد قال لا قد اعطيك مبلغ كذا ولا الفيها. نقول هذا لا يصح، انا ليش بضعة قد اريد اعطيك كذا بلست بالشفعة. نقول لا، لان هذه تركت يعني الشفعة ينظر الانسان وقال الامرين اذا كان على درك والخيار لم يكمل البيع بعد فمن حقه ان يعدل او ينزل. فلا فلا صلح على خيار ولا على شفعة لانه يتنافى مع مضمونهما. نعم. الخيار في بيع او زيارة او عن شفعة او عن حد قبل او عن حد قبل. انسان مستحضر اذا الواحد يكذا بدل اللي يقول قال انا بذهب للعمارة بذهب للجهات المعنية على اقمد الحق لبني جدة قال اعطيك ما هو كذا لا يسقط الحق. فهذا لا يمكن ان يصالحه، فاما ان يأخذ بدون شيء واما ان يؤدب ويؤخذ على يده. ومر بنا بان حد القرض هو 80 جلدة وهناك عقوبة معنوية وهي إسقاط شهادته حتى يتبين لنا صلاحه وأنه عاد إلى الرشد ورجع إلى الصواب وترك إيذاء الناس. بينما إذا لم يثبت ذلك فلا تقبل شهادته، يعني رجع إلى القاضي وقال لك الشرط كذا وكذا فالقاضي لا يقبل شهادته. نعم. ولكنها لم تشرح استفادة ذلك، لأن يعني حتى القرض أو الشفعة أو الخيار لم تشرع الاستفادة من المال وإنما لأجل المصلحة. نعم. الخيار بالنظر في الأحد، هل الأحد البيع أو البقر؟ نعم. والشفعة بالإزالة كمان؟ الشفعة مر بنا تعريفها بأنها انتزاع قصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي. انا مثلا عندي عرض ولي فيها شريك، ارضي مثلا في العوالي، اقول نصيبي من الارض تبرعت به مسجد، تبرعت به دار للفقراء للمعوزين لما، فشريكي ليس من حقه المعارضة وليس من حقه الانتزاع. لكن لو قلت يأتيها على فلان 100 حسن مثلا، فيمكن شريكي يأتي وينتزعها من الشيخ حسن بنفس المبلغ الذي باعته به. بينما اذا جعلت هذه الارض وقفا او دارا للايتام مثلا او مسجدا او جعلتها مهرا، يعني ليس عن طريق البيع، ليس عن طريق العوض المالي، جعلتها مهرا لزوجتها وليس عوضا مالي، فمثل هذا لا يمكن ان ينتزعها. فالشفعة هي انتزاع حصة شريك ممن انتقلت اليه بعوض مالي. اما لو قلت الارض هذه وعطتها لشيخ حسن ما يجي يقول شريكي يقول انا اعقدها، لان ما انتقلت الى الشيخ حسن بعوض مالي. لو قلت مسجد، لو قلت مثلا رضا فلا يمكن، لكن اذا قلت بعتها على فلان قال انا اولى بنفس القيمة. نعم. وحد القيم من جمع الوقوف في عرض الناس. وحد القيم بالتعديل للرجع عن ان يطلق لسانه لإيذاء المسلمين، يا فلان يا فلان، يأتي بالكلمات البذيئة. فلذلك حكمنا عليه بالحد. وهناك خلاف بين اهل العلم، هل هو حق لله او لآثم؟ فمثلا عندنا شرب الخمر في 80 جلدة وهو حق لله، والسرقة هي قطع اليد وهو حق لله. عندنا ايضا حد الرقة، من العلماء من يقول حق لله ومنهم من يقول حق لآثم. وعلى كلا الأمرين ظهور الجلد 80 جلدة وإسقاط الشهادة حتى يرتدع الرجل ويرجع إلى الرشد ويعود إلى الصلاة. طيب أبدل الشيخ حسن ما هي ثمرة الخلاف بين أن أقول حق لله وحق لآدم؟ يقول 80 جلدة وإسقاط الشهادة حتى يرتدع، ما الفرق بينهما أو ما ثمرة السؤال؟ ما هي ثمرة الخلاف؟ بعد قبل قضية بينه وبين 8 مليار، أنا أعطيكم على 50، تسحب مش عارف. من رأى ولم يصدق، فهذا صالحهم على إبطال على كتمان الشهادة. ومثله إذا ما عندي شاهد بعد موعد التحد وبعدين التفاوض بعد كده بيكتشف بعيد 50 يوم تلقته الشهادة للأبي شهادة الزوج، فيمكن أن يقرب. فكل هذا لا يجوز، سواء شاهد معه أو كتم الشهادة المقلودة. لا تصالحه على أن لا يشهد عليه بحق لله أو لأهله، وكذا على أن لا يشهد عليه بالزور لأنه لا يقابل بعوض، لأنه لا يقابل بعوض. فنكتفي بهذا على أن نكملها إن شاء الله في تفصيلها في يوم آخر. وصلى الله وسلم على نبينا، لأن غدا كما هو معروف إجازة، ويوم السبت راحتنا في سيرة خير العباد. فيوم الأحد نرجع لإكمال هذه المسائل. وصلى الله وسلم على نبينا.